يا كي دم وانا تهو كرك جويا كزو كي جهاد كيو باب سنيا لا أرب إلهي كدوك كرايا أكنت بركنسا كرك باسوبايا يا كي دم وانا تهو كرك جويا كزو كي جهاد كيو باب سنيا لا أرب إلهي كدوك كرايا أكنت بركنسا كركا باسوبايا كقوتا دهما ككوسا سطاما سأرنا أفاما دكوكا دكوينيا كزبدا جننسو كساريو ينسو دقبان جيكنسو دهنو دتينيا كقوتا دهما ككوسا سطاما سأرنا أفاما دكوكا دكوينيا كزبدا جننسو كساري وينسو دقبان جيكنسو دهنو دتينيا كدنا وأرنا كنمي الجنة أأيكي كنونا كشريا كشريا شهادا كنما سعادة مقرمة دهوتو دنعمة دأورا حريا كدنا وأرنا كنمي الجنة أأيكي كنونا كشريا كشريا شهادة كنما سعادة مقرمة دهوتو دنعمة دأورا حريا يا كي دم وانا تهو كرك جويا كزو كي جهاد كيو باب سنيا لا أرب إلهي كدوك كرايا أكنت بركنسا كركا باسوبايا يا كي دم وانا تهو كرك جويا كزو كي جهاد كيو باب سنيا لا أرب إلهي كدوك كرايا أكنت بركنسا كركا باسوبايا.